الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما، واجعلنا يا ربنا من الفائزين فوزا مبينا. إلهي إليك وإلا لا تشد الرحائل، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام ضياع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إلهي ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاه، وليت الذي بيني وبينك عادل، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل ما فوق التراب تراب. أيها المسلمون الكرام عباد الله، نحن أمة هدانا الله عز وجل لدينه، واصطفانا ربنا سبحانه تعالى وبحمده لدعوته، شرفنا بأفضل رسله وسمانا بأفضل الأسماء. تلك هي صبغة الله التي صبرنا بها، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال ربنا سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من إبراهيم فوتناكم المسلمين من قبل وفي هذا فأمتنا هذه الأمة المظلومة أمة تغفل لكنها لا تنام تمرض لكنها لا تمر تسقط لكنها لا يقضى عليها والعجب كل العجب أيها الأفاضل أننا نرى في هذه الأزمان المتأخرة بعض ممن ينتسبون إلى أهل الرأي والنخب على كثير من شاشات الإعلام يكيدون لهذا الدين ويكيدون لهذه الدعوة فالأمة تعيش زمانا كثرت فيه الفتن وعظمت نطق فيه المؤمنون وتكلموا فتن كأنها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج المرء يده لم تكبر راها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والسؤال الذي يطرح نفسه أيها الأفاضل والذي أود أن أنظر فيه في دقائق ماذا نستطيع أن نفعل؟ نعم ماذا نستطيع أن نفعل لأمتنا ولدعوتنا؟ ماذا نستطيع كل واحد منا أن يقدم؟ ماذا تستطيع أن نفعل أيها المسلم؟ أيها الغيور على دين الله عز وجل؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ لا شك أننا نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة يضيق المقام عن ذكرها وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن صلى الله عليه وسلم سل نفسك هذا السؤال ماذا أستطيع أن أقدم لأمتي ولدعوتي ولديني ولوطني؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟ أجيب ببعض ما نستطيعه فأقول أولا نستطيع أن نتمسك بالمنهج نعم إخوتي الكرام نستطيع أن نتمسك بالمنهج الذي حيينا عليه بفضل الله عز وجل والمستند من كتاب ربنا سبحانه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والمستند من صحيح ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا بجهد ليل ولا بجهد عنه وإنما بجهد من عاشوا من دون هذا الوحي رحيم. نستطيع أيها الكرام أن نتمسك بالمنهج. ثانيا، نستطيع أن نستغل السحابة المفقودة التي استغلها أنبياء الله للتمكين لديننا وللتمكين لأوطاننا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تلك السهام التي لم يغفل عنها أنبياء الله ولا متبعيهم، إنها سهام الدعاء التي يستغلها كثير من الناس، فتراهم يقولون إننا ندعو ولا يستجاب. ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا صف الصفوف للقتال قال: أيها الناس، إنكم تنصرون بعذاب ولا عدة، وإنما تنصرون من السماء، فبكلهم الدعاء فإن الإجابة مع الدعاء. فإنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. ولما خرج الجيش الذي خرج لفتح بلاد أفغانستان وقف قائد الجيش على أسوأ ثالثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم مصدره من الزمان، فقال القائد: أبشر وقد جاء النصر. لو محمد إذ واسع إلى السماء خير من ألف سيف شهير وخير من ألف جندي طغير. ثم ماذا تفتح الولادة؟ أين محمد؟ أين محمد بن واسع؟ فقال: هذا. فقال: يا محمد، ما كنت تصنع؟ قال: كنت أمهد لك الطريق، كنت أمهد لك الطريق. كان ينادي ربه ومولاه، فأينا أيها المسلمون سلك هذا المنهج؟ فوقف من الليل ناصيا وجناه رافعا كفه وراعته إلى الله يناجي خالقه الذي يقول للشيء كن فيكون، يدعوه يمهد الطريق لنصرة هذه الأمة وللتمكين لدين الله، يناجي ربه أن يصرف عن الأمة سيف الكاهنين وكذب الكذابين ونفاق المنافقين. أينا فعل؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعجب الناس من عجب عن الدعاء، كما صححه العلامة الألباني. أعجب الناس من عجب عن الدعاء. ليس العاجز يا كرام من قطعت يداه ولا من فقد قدماه ولا من ذهل بصره أو رجلاه، إنما العاجز الحقيقي هو الذي يعجز أن ينادي خالقه ومولاه. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأدخل الناس من بخل بالسلام، الدنيا أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم رحمك الله أن للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات. المقام الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء، فيصعب الدعاء ولا ينزل البلاء. المقام الثاني أن يكون البلاء أقوى من الدعاء، فينزل البلاء ولا يصعب الدعاء. المقام الثالث أن يتساوى الدعاء والبلاء. قال: فيعد رجال إلى يوم القيامة، فحرموا من الخير الكرام ألا نقبل عن هذه الزهاد التي جعلها الله مقتادا للمستملكين لسبيله، والتي استغلها أنبياء الله في أشد الظروف وفي أعظم المواقف. كانوا يرفعون أكف الضراعة إلى الله، يناجون الذي خلقهم وسواهم، والذي بيده تصليح الأمور وتدميرها. نستطيع أيها المسلمون أن نتمسك بالمنهج، كذلك نستطيع أن نستغل الزهاد المفقودة التي عجز كثير من المسلمين عن استخدامها، والتي وعد لهم إلى الله عليها. ثالثا، نستطيع أن نجاهد الكفار. نعم نستطيع أن نجاهد الكفار والمنافقين. آية في كتاب الله تكررت مرتين في القرآن بذات الألفاظ على نفس الصيغة. الموطن الأول في سورة التوبة في سورة القتال، والموطن الثاني في سورة التحريم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فنحن مأمورون أن نجاهد الكفار والمنافقين، ولكن اعلم أن الجهاد أهل الكريم ليس فقط جهاد الأجنة والرماح والسيوف، لا، إنما مفهوم الجهاد أوسع من ذلك. فثبت جهاد اللسان، وثبت جهاد المال، وثبت جهاد القلب. وأنت تقول بأن تجاهد في سبيل الله ليس فقط في أرض المعركة التي تتلاقى فيها السيوف، لا، أنت مأمور أن تجاهد في سبيل الله بلسانك أو بمالك أو بقلبك في كل ميدان أنت فيه، في كل موطن أنت فيه. هذا ميدان للجهاد، الله بأمة من الأمم قبلي إلا وله من أمته حواريون وأصحاب يأخذون من سنته ويقتدون بأمره ثم إنه يخلف هؤلاء خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء محبة خرد الإيمان. أيها المسلم أنت جندي في هذا الجيش الذي تتعدد قوافله دفاعا عن حرمة هذا الدين. قد تختلف الميادين فالموظف في وظيفته مجاهد في سبيل الله المدرس في مدرسته العامل في عمله المدير في إدارته الرجل في بيته المرأة في بيتها الطالب في جامعته ومدرسته كل واحد من الناس جندي يقف على سبل من الثغور فانتبه إلى سبل أنت عليه مزمن أكذب وقلبي يمتلئ وجعا أنت في بيتك في عملك في شارعك في قريتك في مدينتك على قدر مسؤوليتك أنت على قدر أنت على هذا الدهر المحتمل جندي من جنود جيش محمد فإياك إياك ثم إياك أن تضيع الأمانة فيؤتى الإسلام من قبلك ينادى على رؤوس الخلائق قد هزم الإسلام من قبل فلان ابن فلان. إياك أن تولي الدور بل كن يقظا مدركا لحجم المسؤولية التي استودعك الله إياها. كن مجاهدا في سبيل الله عز وجل في ميدانك الذي تعيش فيه بأمرك بالمعروف بنهيك عن المنكر تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر. ومن أعظم ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله أو من أعظم ما قاله أن تغيير المنكر إذا كان بما هو أنكر كان ذلك أكبر المنكر. فأنت على ثغر جاهد إذن في سبيل الله بمالك إن استطعت بلسانك إن استطعت ولا أقل من أن تجاهد في سبيل الله بقلبك إن لم تستطع شيئا من ذلك. نستطيع أن نفعل ذلك نستطيع أن نكون سفراء لهذا الدين بمعروف أن نبني قلوب الخلق لخالقهم سبحانه وتعالى والحمد بالكلمة الحسنى. كل واحد منا في ميدانه. أيها الشباب يا حمال الدعوة، إن الله عز وجل قد قال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وقال الله عز وجل مخاطبا موسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نحتاج إلى هذه الطريقة في جهادنا من أجل ديننا. كلمة بالمعروف، كلمة تخرج من قلب صادق أمين في كلماته وفي دعوته. ولا تنسى أبدا مصعب بن عمير، وكيف استلام قلوب الناس بكلمات قليلة ولكنه أحسن فيها الطريقة وصدق فيها مع الله. ولا يخفى عليكم خبره يوم أن نزل إلى المدينة المنورة وجلس يدعو الناس، وبلغ خبره سعد بن معاذ، ولم يكن يومئذ على الإسلام، بل كان زعيما للكافرين في المدينة. وما لبث أن أرسل إليه أسعد بن زرارة: يا ما خبر سعد، ما خبر مصعب؟ فقد بلغه أن مصعبا يسب الآلهة ويسفه الأفكار. ولما أتى أسعد ووقف أمام مصعب وهو جالس بين الناس، وقف يسب ويلعن، فنظر إليه مصعب وقال له: يا سيد قومي، ألا تجلس فتسمع؟ إن كان خيرا ما أقول لعلك يصيبك منه، وإن كان شرا ما أقول أعدك ألا تسمع به بأرضك بعد اليوم. نحتاج إلى هذا المنهج. انظر إلى مصعب كيف أنزل الرجل منزله، وكيف أعطاه حقه، وهو الذي أتى يسب ويلعن، وهو الذي ما زال على الكفر وبغير دينه، أعني بغير دين مصعب يؤمن. يا سيد قومك، ألا تجلس فتسمع؟ إن كان خيرا ما نقول لعلك يصيبك منه، وإن كان شرا ما نقول نعدك ألا تسمع به بأرضك بعد اليوم. فقال له أسعد: والله لقد أصبت وأخطأت يا أخا العرب. ثم جلس فسمع، فاختار مصعب آيات من القرآن، ما لبث وأن قام أسعد مسلما. إن الأزمة التي نعيشها إخوتي الكرام أن كثير من الناس يسمعون عنا لكنهم لا يسمعون منا. أزمة الدعوة في هذه المرحلة أن الناس يسمعون عنها ولكنهم لا يسمعون منها. ونحن اليوم في حاجة أن نسمع الناس. ما الذي نعتقده؟ وما الذي ندين الله عز وجل به حتى نكون سفراء لهذا الدين؟ نعرف الطريق الذي دعا بها رسول الله والتي دعا بها أصحابه من بعده صلى الله عليه وآله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نستطيع كذلك أيها الأفاضل أن نغيظ الكفار، نستطيع أن نتمسك بالمنهج أن نرفع أدب الطاعة إلى الله، نستطيع أن نجاهد الكفار، نستطيع أن نغيظ الكفار. قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. تأمل هذه الآية التي ذكر الله عز وجل قبلها، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كلما قويت شطأ المسلمين وتوحد صفهم ورآهم أعداؤهم كأنما هم عود واحد اشتد فاستوى على سوقه أعجب أهل الإيمان. كلما زاد ذلك غيظ الكفار، والله عز وجل أمرنا أن نكون كذلك أمة واحدة متماسكة تنزع الخلاف، تؤمن بالله الواحد، تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل الجماعة والائتلاف. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبينا الكريم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. أصلي وأسلم على سيد رسول الله رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، فيا أيها المسلمون الكرام، نستطيع أن نتمسك بالمنهج، نستطيع أن نرفع أكف الضراعة إلى الله نناجيه سبحانه أن يرفع عن الأمة البلاء وأن يرزقها السداد والتوفيق، نستطيع أن نجاهد الكفار والمنافقين، نستطيع أن نغيظ الكفار، نستطيع أن نلتف حول علمائنا وإن اختلفنا معهم في بعض المسائل، إلا أن الله عز وجل قد أورث أهل العلم ميراث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واجب. فمما ينبغي علينا أيها المسلمون أن نترفع عن ذكر بعض ما ينكر من مساوئ بعض العلماء، وأن نلتف حولهم، وأن ندعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد. ذلك هو ما وصلنا عن سلفنا الصالح، وكيف أنهم رحمهم الله قد حذروا من الخوض في أعراض العلماء، وقد ذكروا أن لحوم العلماء مسمومة، وأن من تعرض لهم بالسلف رزقه الله عز وجل قبل موت الدنيا بموت القلب. فاحرصوا أيها المسلمون الكرام على أن تقدموا شيئا لدينكم ولدعوتكم ولأمتكم، لا سيما في هذه الأيام المباركات التي يقبل علينا فيها شهر الله عز وجل شهر رمضان، والذي أخشى أكبر ما أخشى أن يشغل المسلمون عنه بتناقل الأخبار أو بمشاهدة مستجدات الأحداث فيفقدوا خيرا ليس بالقليل. فانتبهوا من غفلة مقصودة أيها المسلمون، وشمروا عن ساعدي الجد والاجتهاد من أجل استقبال شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يرزق أمتنا عزها ومجدها، وأن يرفع عنا الخطر والدلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، على طريق الهدى سائرين، وللبدعة والضلالات مجتنبين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وول يا ربنا علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اهدنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم بالعمل بكتابك وتحكيم شرعك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه. اللهم اجعلنا وأهلنا ونصرا في أمنك وجمالك، اللهم اجعلنا وأهلنا ونصرا في أمنك وجمالك، اللهم اجعلنا وأهلنا ونصرا في أمنك وجمالك. اللهم كما بلغتنا شعبان بلغنا رمضان، وسلمنا له وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا خالصا متقبلا، انت ولي ذلك والقادر عليه. اعلموا يرحمكم الله ان الله قد امركم بامر بدا فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحه بقدسه، وثلث بكم ايها المؤمنون من خلقه ان قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خلقك وأعظم رسلك نبينا محمد، وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.